بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 15 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وبعد أن ذكر الكلام عن صلاة الغائب وذكر الأحاديث في صلاة الغائب، قال: واعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب هو الذي لا يتحمل الحديث غيره، وهو الكلام الذي قاله رحمة الله عليه: من دفن قبل أن يصلى عليه أو صلى عليه بعضهم دون بعض. الكلام عن صلاة الغائب: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. يعني اشترط في صلاة الغائب أن يكون الميت لم يصلى عليه في بلده أو في محلته. فقال: واعلم أن هذا الذي ذكرناه من الصلاة على الغائب هو الذي لا يتحمل الحديث غيره، ولهذا سبقنا إلى اختياره سلة من محقق المذاهب. وإليك خلاصة من كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الصدد. قال ابن القيم في زاد المعاد: ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام وسنته الصلاة على كل ميت غائب. يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على كل ميت غائب؟ أبدا، وإلا لما ذكر العلماء قصة النجاشي بهذا التفصيل، لأنها هي الواقعة الوحيدة التي نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. فقال: ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق. ما زال الكلام لابن القيم. القول الأول أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب، وهذا قول الشافعي وأحمد. يعني قالوا هذا تشريع وسنة للأمة، فكل من كان قد مات وهو غائب صلى عليه، هذا قول الشافعي وأحمد. فقال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به وليس ذلك لغيره. يعني لا يجوز لأحد أن يصلي على أحد صلاة الغائب، ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومالك. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب. يعني لنفرض أن النجاشي مات في وسط مجموعة من المسلمين وأدوا عليه صلاة الجنازة حاضرة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه صلاة الغائب، وإنما ما صلى عليه إلا لأنه دفن بين وسط من الكافرين. قال: لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه، يعني إن كان هناك في غربته وفي غيبته من صلى عليه من المسلمين فقد سقط الفرض بصلاة المسلمين عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه السنة، يعني وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الغائب النجاشي ولا يصلي على غيره، فإذا صلى وترك وفعله وتركه سنة. ولكن متى تكون سنة؟ تكون سنة في موضعها، قال وهذا له موضع، يعني لا يصلى على كل غائب، بل يصلى على الغائب الذي يكون موقفه كموقف من؟ النجاشي. قال وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع والله أعلم. والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد وأصحها هذا التفصيل. الأقوال الثلاثة المذكورة التي ذكرها ابن القيم هي أقوال ثلاثة في مذهب الإمام أحمد، كما هو معلوم عنه أنه كان يعدد الأقوال بتعدد القائلين بها من السلف. قال وأصحها هذا التفصيل عن القول الأخير. قال الألباني قلت واختار هذا أي القول الأخير بعض المحققين من الشافعية. فقال الخطابي في معالم السنن، عارفين أنتم أن الإمام الخطابي له شرح مختصر على سنن أبي داود اسمه إيه؟ معالم السنن. قال فقال الخطابي في معالم السنن ما نصر، قلت أي الخطابي النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته، إلا أنه كان يكتم إيمانه، والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه، إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر يعيش وسط الكافرين، ولم يكن بحضرته يعني إيه؟ في حضوره يعني، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. ليه؟ إذ هو نبي هو وليه، هو النبي ووليه، لقول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إذ هو نبي ووليه عليه الصلاة والسلام وأحق الناس به، فهذا والله أعلم السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بالظاهر الغيب. فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضي حقه في الصلاة عليه، عن صلى عليه أهل البلدة أو أهل المحلة، فإنه لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه. فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كان السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة. أما إذا علمنا أنه مات في بلدة ولم يصلي عليه أحد لسبب من الأسباب، مات في زلزال ولا مات في حادثة أو شيء، كان السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة. واضح؟ قال فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة، يعني التوجه لا يكون مثلا نقول نجي نصلي عليه فهو مثلا مات في أوروبا فنتجه إلى مكان جثماني في أوروبا إلى جهة الشمال، هذا خطأ، بل نتجه إلى ماذا؟ إلى القبلة، وكأنه بين أيدينا وكأن جثمانه بيننا وبين القبلة. قال فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة. وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذا الفعل عن الخصوصية، وهذا كما قال أبو حنيفة ومالك في نقل الإمام ابن القيم عنهما. قال إن كان في حكم، يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذا الفعل في قول من قال ذلك من أهل العلم؟ قال إن كان في حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المشاهد للنجاشي، لما روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له أعلام الأرض حتى كان يبصر مكانه، وهذا لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كما قال النووي في المجموع إن هذا الخبر من الخيالات. ثم ذكر حديث العلاء ابن زيدل في طي الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب فصلى على معاوية في تبوك، وقال إنه حديث ضعيف ضعفه الحفاظ منهم البخاري والبيهقي. إذا قول الخطابي عن هؤلاء العلماء الذين قالوا إن الصلاة لا تجوز لسائر الناس على الميتين من الغائبين لأنها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إذ كان النجاشي في حكم المشاهد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول شيخه نظرا لأن النبي سويت له أعلام الأرض، وهذا لا يثبت ولا يصح. قال وهذا تأويل فاسد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة كان علينا متابعته والاتساء به، يعني نقتدي به، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل. فالأصل أن ما فعله النبي نفعله على الوجه الذي فعله، والتخصيص لا يكون إلا بدليل. قال ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم فصلوا معه، فعلم أن هذا التأويل فاسد والله أعلم، لأن النبي لم يصلي عليه وحده بل جمع المسلمين وقام بالصلاة، معنى ذلك أن الصلاة على المسلم الغائب الذي مات ولم يصلي عليه أحد في بلد موته، صلى عليه النبي ومعه من سائر المسلمين، فلم يكن خصوصية للنبي، لأن لو كانت خصوصية لفعلها وحده صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الخطابي. قال الشيخ الألباني وقد استحسن الروياني وهو شافعي أيضا، استحسن ما ذهب إليه الخطابي وهو مذهب أبي داود أيضا، طبعا أبو داود لأن أبا داود هو الذي روى الحديث وعلق عليه من الخطابي في شرحه في معالم السنن، واضح؟ شفت ذكر أبو داود ليه؟ قال وهو مذهب أبي داود أيضا، فإنه ترجم للحديث في سننه بقوله، وعلماء الحديث كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغير هؤلاء يعرف فقههم من ماذا؟ من الأبواب، حينما يترجمون بالباب فيعرف أن هذا ما يذهبون إليه. قال فإنه أي أبا داود ترجم للحديث في سننه بقوله باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، يبقى اشترط أن يموت في بلاد الايه؟ الشرك، وهي مظنة لعدم الصلاة عليه. قال واختار ذلك من المتأخرين العلامة المحقق الشيخ صالح المقبلي كما في نيل الأوقاف، واستدل لذلك بالزيادة التي وقعت في بعض طرق الحديث إن أخاكم قد مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، وسندها على شرط الشيخين. قال الشيخ رحمة الله عليه ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصلي أحد من المسلمين عليهم صلاة الغائب، ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم، صح؟ لو فعلوا لتواتر النقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في سائر البقاع بهذا الأمر. قال فقابل هذا، يعني انظر إلى هذا واجعله مقابلا، فقابل هذا بما عليه كثير من المسلمين اليوم من الصلاة على كل غائب، لا سيما إذا كان له ذكر وسيط ولو من الناحية السياسية فقط، ولا يعرف بصلاح أو خدمة للإسلام، ولو كان مات في الحرم المكي وصلى عليه الآلاف المؤلفة في موسم الحج صلاة الحاضر. قابل ما ذكرنا بمثل هذه الصلاة تعلم يقينا أنها من البدع التي لا يمتلي فيها عالم بسنته صلى الله عليه وسلم ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليه. وقلت إن هذا الأمر يستغل من جماعات ما يسمى بالإسلام السياسي، خلي بالكم من هذا الأمر، حينما يموت شخص مثلا وهذا الشخص مثلا يكون لهم علاقة به، تتقلب الدنيا وكل المساجد ويجروا على الأزهر ويصلوا في كل مكان صلاة الغائب على روح الشهيد فلان الفلاني ويحكموا له بالشهادة كعادته، مسائل سياسية بحتة. أما مات أحمد ياسين زعيم حركة حماس قلبت الدنيا ووجدنا كل المساجد، وانتم عارفين ان الاخوان كانوا معششين في كل مصيبة، وتجد في كل خرابة لهم عارفين زي ما بيقولوا، تجد يطلع لك واحد صلاة على روح الشهيد أحمد ياسين. دائما الرموز عندهم يريدون ان يجعلوها ايه؟ منتشرة ذات جماهيرية عريضة، فتجد في القرى وفي النجوع وفي البلاد وفي كل بلد كله بيصلي صلاة الجنازة على فلان الفلان. فأكثر ناس استخدموا للأسف للأسف بدأ بعض السياسيين عندنا في بلادنا والمسؤولين الدينيين عندنا يقلدونهم في هذا، ولذلك تجدهم برضو لما يجي أحد يقول لك هنصلي صلاة الغائب على روح فلان الفلاني وفي المساجد، وتبدأ المساجد ويصدر أمر من وزارة الأوقاف للمساجد عشان تصلي. ده تقليد للإخوان، ده اللي عمل البدعة للإخوان، لأنها أصلا كانت لهم هم دايما ما يشتغلوش غير الإخوان غير على الحاجات اللي هي الايه الجماهيرية. أي مصيبة تحدث يظهروا، لأن هم ما بيظهروش ولا يكون لهم تواجد إلا على الايه المصايب والخراب. واخدين بالكم ولا حقيقي؟ دي حقيقة. ما هو الناس دي المعارضة كده، واحد نفسه يوصل للسلطة أي مصيبة يحاول يظهر بين الناس فيها، عامل زي الراجل اللي عايز أرشح نفسه لمجلس الشعب، تلقى اول ما يعرف ان في واحد ميت يجري بسرعه البيه في حياتك وقف لك علشان ياخد العزاء. يا عم انت مالك انت، انت القريب الميت هو كده. اول ما تلاقي واحد بيكتب لك نهنئكم بدخول شهر رمضان، مش عارف بنعزي في فلان، تقول الراجل ده هيأذي مجلس الشعب. واخدين بالكم ولا لا؟ ما مش هدف ديني ولا هدف اخلاقي ولا هدف اصلاحي، وانما الهدف ايه؟ الوصول للكرسي بأي طريقة. كل الطرق تؤدي إلى الكرسي، كل الطرق تؤدي إلى الكراسي. نستخدم بقى بدع دينية أي شيء. أما جينا نقول للناس ساعتها حتى يا أحمد ياسين قلنا الكلام ده في بعض المساجد ده بدعة يا جماعة، الراجل ده صلوا عليه خلاص انتهى الأمر، لماذا تصلي؟ لا أنت ضد الشهداء وضد المجاهدين وبتحاربوا، واخدين بالكم ولا لا؟ فاحذروا من هذه البدعة. تمام. المسألة 60، وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال الشيخ الألباني في الحاشية على المنافقين، حب يعرفك منهم المنافقون، قال: هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وإنما يتبين كفرهم بما يترشح من كلماتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة واستهجانها، السخرية من الشريعة والترياء عليها، وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق. وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك وتعالى في قوله: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم. واخدين بالكم؟ ولذلك بيبقى المنافق معروف من كلامه، أي يروح خارج لك كده يسخر من الشريعة، يسخر من أي شيء، يقول لك الجماعة بتوع الحور العين، الجماعة بتوع، المهم إيه، يسخر من أي أمر من أمور معتقدات المسلمين، وهو لا يريد أن يظهر هذا، وإنما رب العالمين يجعله يفضح نفسه، فلسان يفضح مكنون قلب. فهؤلاء هم الزنادقة المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، سلمنا الله وإياكم. من تخلي بالكم الإنسان الداعية إلى الحق بيحارب في كذا جبهة، تجد نفسك بتحارب في جبهة الزنادقة والعلمانيين والإلحاديين، وبتحارب التكفيريين، بتحارب الخونة من الإخوان، وبتحارب الشيعة، وبتحارب كل الفرق، انت بتحارب 72 فرقة، 72 فرقة منسوبة للإسلام، غير الفرق بقى اللي هي ضد الإسلام، واخدين بالكم ولا لا؟ انت بتحارب 72 فرقة، بترد على 72 فرقة داخل الدائرة الإسلامية، مش كده؟ طب اللي خارج الفرق بقى 73، ما انت برضو بتحاربه، الملاحدة وكل الأقوال المبشرين واغري بالكم كله، تحارب كل الفرق دي كلها. وذلك يقول لك انت يا عم بترد على وانا ورايا للرب، ليه دي مش هتكون للرب لإرشاد الأمة وإصلاح المسيرة؟ ما هو طب حاول انك انت تخلصني من كل الفرق دي كلها وانا ما انقذهمش، بس مين هيخلصك منهم؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لكن رب العالمين قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وطالما لا يزالون مختلفين سيظل أهل الحق يحذرون ولا إيه؟ نعم. وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال وسبب نزول هذه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وسبب نزول الآية ما روى عبد الله ابن عمر وأبوه والسياق له. قال يبقى السياق لمين؟ عمر. قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يصلي عليه وثبت إليه قام عمر وثب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قمت في صدري قام في صدري وقف في صدر النبي عليه الصلاة والسلام فأخذت بثوبي فقلت يا رسول الله أتصلي على عدو الله؟ طبعا لما أخذ بثوبي مش معناه انه مسكه كده ولا حاجة لا يعني الأدب لأن عمر برضه ده النبي عليه الصلاة والسلام هم يعرفون مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام فلما تيجي تقرأ كلام زي كده تفهمه في ضوء معاملة السلف من الصحابة الأماجد للمصطفى عليه الصلاة والسلام مجيش تقول وثبت إليه حتى قمت في صدري فأخذت بثوبي يقول لك مسكه كده ولا حاجة لا إيه ده عمر الفاروق ويعرف مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام ولكن كأنه مثلا أمسك بالكمين ولا حاجة وقال يا رسول الله مشفق هيصلي على عبد الله بن أبي بن سلول يمكن نسي النبي صلى الله عليه وسلم أخطاءه فعايز يذكره عمر بهذا فيقول فأخذت بثوبه فقل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي على عدو الله ابن أبي بن سلول وطبعا لو ما عملش كده عمر بن الخطاب في المقام ده ميبقاش عمر بن الخطاب لأن عمر انتوا عارفينه عمر بن الخطاب أنا أمثله مثلا لو شبهته أشبهه بمين؟ بسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في شدته في الحق موسى كان لو أمون منكر ما يسكتش عليه يسكت على منكر موسى الكليم يسكت على منكر طبعا فيش نبي يسكت على منكر لكن موسى كان بيختلف في قصة أنه يا أخوانا يعامل أهل الانحراف بإيه؟ بشدة واضحة الصورة ولا لا؟ فكانت المسألة بيكون فيها شدة وهذه الشدة هي التي ذكرها القرآن الكريم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه إلى آخر ما ورد ذكره في القرآن الكريم فعمر كذلك بعكس أبو بكر كان يتأنى ويحلم في هذا الأمر حتى يرى ماذا سيسفر عنه فقه النبي في المسألة لكن عمر يدفعه إيه أخوانا بقى شدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الغلظة على المشركين والكفار هي التي واخدلك الغلظة عليهم تدفعه إلى ماذا إلى أن يظهر هذا الأمر فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل الخير طبعا قال لي أتصلي على عدو الله بن أبي بن سلول وقد قال يوم كذا وكذا أعدد عليه قوله يعني عمال أفكره الشيخ الألباني قال يشير بذلك إلى مثل قوله لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضه وقوله ليخرجن الأعز منها الأذل وكذلك قصة الإفك الذي تولى كبره منهم أنسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى كبر اتهام السيدة المبرأة عائشة الصديقة بنت الصديق رضوان الله عليها أنسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعدد عليه قوله أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقالت تغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر ارجع يا عمر لورا فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت ربنا قال لي إيه استغفر لهم أو لا تستغفر فأنا خيرت من قبل ربي فاخترته قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها قال إنه منافق إنه منافق يا رسول الله قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه يعني كمان بعد الصلاة مشى معهم حتى قبروه في قبره وفرغوا من ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من سورة براءة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قال: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله على عجب عمر. ولكن هذه الجرأة كانت لله عز وجل كما تعلمون. طبعا الصلاة التي صلاها كما سيأتي في المسألة رقم 106 106 بيقول فيها الحديث جابر بن عبد الله بيقول: أتى رسول في المسألة رقم 106 عندي في نسختي صفحة 203، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته لأنه جاءه ابنه وقال: يا رسول الله سنعير إن لم تقم على قبر أبي وتصلي عليه، إن لم تصلي على أبي وتقم على قبر سنعير يا رسول الله، وابنه كان من الصالحين. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله ابن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج، خرجوا من الحفرة بعدما دفنوه فوضعوا على ركبتيه ونفس عليه من ريقه وألبسه قميصه. قال جابر: وصلى عليه فالله أعلم. وكان كسى عباسا قميصا، والنبي صلى الله عليه وسلم كساه القميص لماذا؟ حتى لا يكون لعبد الله بن أبي بن سلول منة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في غزوة بدر حينما أخذ العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسرى كان أسيرا ولم يكن عليه ملبس، فكساه عبد الله بن أبي بن سلول بكسائه، فالرسول أراد ألا يكون له منة في عنقه فكفنه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بثوب، وصلى عليه من أجل ولده. ثم نزل قول الله تعالى. الإمام الألباني نقل قول الحافظ ابن حجر ردا على مقولة عمر إنه منافق، فقال إيه؟ إنما جزم عمر أنه منافق جريا على ما يطلع من أحواله، لأن أحواله هي التي جعلت عمر يقول عنه إنه منافق. وإنما لم يأخذ النبي بالقول، طب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يأخذ بالقول عمر وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمله على ظاهر حكم الإسلام واستصحب ظاهر الحكم كما كان يعامل المنافقين على أنهم مسلمون، ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ثم مصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة لأنه كان سيدا لقومه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفح وعفو عمن يظهر الإسلام يعني من المنافقين ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفيذ عنه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لما قالوا له لما لا تقتله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حصل الفتح فتح مكة ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق، ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم. وبهذا التقرير ينتفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في سياسته الرشيدة بالتعامل مع الكفار كذلك مر بمراحل في تعامله مع المنافقين، فلم يكن تعامله مع المشركين واحدا في جميع العصور والعهود، ولم يكن كذلك تعامله مع المنافقين، وإنما في مع المنافقين كانت مسألة الاستئلاف في الأول، ولكن في النهاية نزل قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغض عليهم. لم يكن هناك غلظة في أول العهد المدني، العهد المكي ما كانش فيه منافقين، لكن العهد المدني كان فيه منافقين، فكان فيه إيه؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فلما أتى أمر الله قال جاهد الكفار والمنافقين، الكفار بالسلاح والمنافقين جهاد آخر يتناسب مع المصلحة الإسلامية، واخدين بالكم ولا لا؟ وذا قال واغلظ عليهم، واضح؟ ولذلك نزلت هذه الآية مرتين، مرة في براءة التوبة وسورة الحين، تمام؟ نعم. قال أخرجه قصة عبد الله بن أبي بن سلول، أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وأحمد عن عمر، والزيادة الأولى والثالثة والخامسة والثامنة والتاسعة لأحمد والترمذي وصححه يعني الترمذي، والزيادات الأخرى للبخاري إلا السادسة فهي لمسلم وللبخاري من حديث ابن عمر، والزيادة الثانية للطبري كما في الفتح. ثم أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والبيهقي وأحمد من حديث ابن عمر فيه من الزيادة الثانية والثالثة. اسمع الحديث الثالث. وعن المسيب ابن حزم، ابن ايه؟ حزم رضي الله، اللي هو ابو مين؟ سعيد. قال لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل وعبد الله ابن ابي امية ابن المغيرة، لان ابا طالب لم يسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي انك اعظم الناس علي حقا واحسنهم عندي يدا، ولأنت اعظم علي حقا من والدي فعلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ابا، وانما الذي قام بتربيته والدفاع عنه هو عمه ابو طالب. قال فقل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله. فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ شو المصيبه في الصحبه الفاسدة، لم يتركا حتى في النزع الأخير، في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو فيه هدايته، إذا بالصحبة السيئة الفاسدة المفسدة تودي به إلى الجحيم سلمنا الله وإياكم. فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة أبوك عبد المطلب؟ كيف تترك ملته؟ شوف أتوه من أنهي ناحية والعياذ بالله. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها، لم ييأس الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، أي كلمة التوحيد، ويعيدان له تلك المقالة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يسكت وظل يردد، وهما ظل على ترديدهما لهذه المقولة، ويعيدان له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب. ليه قال هو ولا أنا؟ هو قال إيه؟ أنا. لكن الراوي لما يجي يروي ما يقولش أنا، علشان ما ينسبش لنفسه كلمة الكفر أو الكلمة القبيحة فيقول هو. واخدين بالكم ولا لأ؟ عرفت إيه؟ كلمة هو؟ لا، لكن أبو طالب ما قالش هو، أبو طالب قال إيه؟ واضحة؟ نعم. قال حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. لولا إنها أعير بعد يا عم، طب لو عيروا بعد موتك يعني أنت هتسمع ولا هتشوفهم؟ شوف الشيطان والعياذ بالله بيفعل في الناس إيه. يعني لو انت كنت قلت كلمة التوحيد وعيروك وقالوا ابو طالب قال خايف من الموت، كان يحصل يعني الكلمة كانت توصلك وانت في القبر يعني. الناس غريبة يعني سبحان الله. فقال لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله لا استغفرن لك ما لم انه عنك. فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون، فأنزل الله عز وجل وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أظنها. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله مش فقال رسول الله، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الشيخ في الحاشية قال في هذا الحديث، حديث أبي طالب، أن سبب نزول الآية غير السبب المذكور في الحديث الذي قبله، ولا تعارض بينهما لجواز تعدد سبب النزول كما وقع ذلك في غير آية، وقد أيد هذا الحافظ ابن حجر. أظنها أيضا في الحديث الذي بعده، في هذا الحديث أن سبب نزول الآية غير السبب المذكور في الحديث الذي بعده، مش الحديث الذي قبله، لأن الحديث الذي قبله يتحدث عن نزول آية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لكننا نتحدث عن قول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وهذه سيأتي الحديث الذي عن علي بن أبي طالب في سبب نزول نفس الآية، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى قوله في الحديث الذي إيه يا أخوانا؟ ها؟ بعده، وهذا خطأ إيه؟ مطبعي، تمام؟ في الحديث الذي صححه بقى كده، بعده. وكذلك قلنا وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله، تمام؟ فقال لرسول الله مش قال رسول الله، لأن الذي قال هنا هو رب العالمين وليس المصطفى عليه الصلاة والسلام، صح؟ قال أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن جرير في تفسيره والسياق له وكذا مسلم. والزيادة الثانية له في بعض الأصول كما ذكره الحافظ عن القرطبي، ويشهد لها رواية البخاري وغيره بمعنى. وردت القصة من حديث أبي هريرة باختصار عند مسلم والترمذي وحسنه، وعندهم الزيادة الثالثة والحاكم وصححها ووافقه الذهبي وله الزيادة الأولى. ويعيد ابن جرير أيضا من حديث سعيد بن المسيب مرسلا، والمسيب يقال عنه المسيب والمسيب، واخدين بالكم ولا لا؟ وما قيل سيبوني سيبهم الله، واخد بالك، لم تصح عنه وإنما جاءت بدون إسناد، واخدين بالكم ولا لا؟ فذلك هي تقرأ عند المحدثين المسيب والمسيب، وما جاء عنه سيبوني، يعني قالوا علي المسيب وأنا المسيب، فهذا إيه؟ لم يصح، لأنه جاء بدون إيه؟ إسناد عن هذا الرجل العظيم الطيب. فقال ولكنه في حكم الموصول، لأنه الذي روى الحديث عن المسيب ابن حمد وهو والده. ووردت أيضا من حديث جابر أخرجه الحاكم أيضا وصححه ووافقه الذهبي، وفيه الزيادة الرابعة وهي عند ابن جرير مرسلا عن مجاهد وعن عمرو بن دينار. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: أليس قد استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا. هذا اللي الشيخ الألباني يقول فيه في الحاشية كما قلنا، إنه لا تعارض بينهما لجواز تعدد سبب النزول، فمن الممكن أن يتعدد تحدث عدة وقائع وينزل عقبها يا أخوانا قرآن، تمام؟ فيكون سبب النزول متعدد، تمام؟ وأحيانا يكون السبب واحد وتنزل فيه عدة، يعني ممكن يكون سبب النزول واحد وتنزل فيه عدة آيات، وممكن يكون الآية واحدة المنزلة ولا أسباب إيه متعددة، واضح؟ كلام ده قلنا في علوم القرآن. قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. موعدة وعدها إياه، وفي قراءة غير متواترة وعدها أباه لما قال: لأستغفرن لك ما لم إيه سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سورة الإيه؟ مريم. مش كده؟ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فيش آية تانية. إيه؟ واغفر. الوعد. بيقول الوعد. إلا عن موعدة وعدها أباه. إيه هي الموعدة؟ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أخرجه النسائي والترمذي وحسنه، وابن جرير. ابن جرير هو مين؟ الطبر المفسر. والحاكم أحمد، والسياق له إسناده حسن. وقال الحاكم صحيح الإسناد وافقه الذهبي. قلت وهذا الاستغفار إنما هو ما حكاه الله تعالى في أواخر سورة إبراهيم عنه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قد يقول قائل لماذا هذا الدعاء بالذات مع أن القرآن قد حفل بدعاء إبراهيم لأبيه كما قال سبحانه: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، مش كده ولا لا؟ لكن الشيخ الألباني لماذا ذكر هذه الآية بالذات من سورة إبراهيم؟ قال: قلت هذا الاستغفار إنما هو ما حكاه الله تعالى في أواخر سورة إبراهيم عنه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قد ذكر المفسرون أن هذا الدعاء منه كان بعد وفاة أبيه وبعد هجرته إلى مكة، كي يشهد بذلك سياق الآيات التي وردت في آخرها الآية المذكورة، لأن الآيات قالت في سورة إبراهيم: يا أخوانا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، مش كده؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فقال في هذه الآية: ربنا اجعل هذا البلد إيه؟ هذا البلد ولا هذا بلدا؟ البلد في سورة البقرة بلدا، بلدا لم تكن قد أصبحت بلدا بعد، لكن في سورة إبراهيم يتكلم عن مرحلة إيه؟ متأخرة، بدليل أنه قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. قال إسحاق قد جاء. فقوله هنا هذا البلد قد أصبح بلدا، بعكس هذا بلدا، يعني قوله ربنا اجعل هذا بلدا لم يكن بلدا بعد، فهو يدعو أن يكون بلدا، لكنه هنا يقول ربنا اجعل هذا البلد الذي أصبح بلدا آمنا. في هذه الصورة إبراهيم يقول فيها ربنا اغفر لي ولوالدي، يبقى كان أبوه إيه؟ مات منذ زمن. ولذلك الشيخ الألباني يعني يريد أصل إلى إله. قال: وعلى ذلك فينبغي أن يكون التبين المذكور في آية الاستغفار، فلما تبين له أنه عدو لله، يكون التبين المذكور في آية الاستغفار إنما كان بعد وفاة أبيه أيضا، وكان ذلك بإعلام الله تعالى إياه. وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح كما قال السيوطي في الفتاوى عن ابن عباس قال: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، فلما مات تبين له أنه عدو الله فلم يستغفر. واضح يا أخوانا؟ قال النووي رحمه الله في المجموع: الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. الغريب إن في نص القرآن وفي إجماع، لكن عندنا ناس في هذا الزمان بيجملوا دين الله عز وجل، وتجد الواحد منهم يتهم من يقول بعدم جواز الاستغفار للكافر بأن هذا تنطع وتشدد وانحراف وإفراط وما شاكل ذلك. معينهم للأفر، لو أنت جيت مسكت الواحد بعيد عن القنوات الفضائية وتقول له بالله عليك الجوز، يقول لك لا أبدا. تقول له طب هو فين؟ يقول لك في 60 جهنم كمان. طب ليه يعني؟ سبحان الله، ده دين. تيجي على القناة تقول كلام، وتيجي تستخبى تقول كلام ثاني. يا أخوانا ده دين. ممكن تقول احنا مش عاوزين علشان مش عارف ايه وما نعملش فيت، ما تتكلمش خالص. يعني اذا كنت عايز تقول احنا مش عاوزينه في ظروف البلد الان، مش عايزين تحدث فتن بين المسلمين وبين غير المسلمين، وارد ماشي، بس ما تتكلمش، اخرك ما تتكلمش، لكن لا تبدل دين الله عز وجل. ما تبدلش دين لله، يعني لما تسقط تبقى ممكن قد يكون ليك عذر في السقوط، لكن ليس لك عذر في انك تبدل دين الله عز وجل. ولا ايه؟ تبديل الدين ده مساله ثانيه، تكذب على الله ده لا يجوز. سلمنا الله واياكم يعني من اهل الفتن. فالامام النووي ما هوش وهابي، ولا هو داعشي، ولا هو ابن تيميه، ولا هو حنبلي اصلا، ده شافعي مش كده ولا ايه؟ هو اشعري كمان، يعني المساله بعيد تمام البعد عن قصه الوهابيه. قال النووي وكتاب المجموع: الصلاه على الكافر والدعاء له بالمغفره حرام بنص القران والاجماع. قلت ده سيدنا الشيخ الالباني قال، قلت: ومن ذلك تعلم خطا بعض المسلمين اليوم من الترحم والتردي على بعض الكفار، ويكثر ذلك من بعض اصحاب الجرائد والمجلات. اكل عيش بقى. ولقد سمعت احد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على السليم الشيوعي الذي هو مذهبه من اشد والد الاعداء على الدين. خد بالك الشيخ الالباني ما ذكرش اسم الحاكم، خدت بالكم ولا لا؟ شوف الادب، ادب السلف طول عمره، مع ان الكلام ده قديم قوي مش كده ولا ايه؟ الكتاب ده قديم جدا، يعني القديم الكتاب ده ممكن يكون مؤلف من اكثر من 50 سنه، ومع ذلك الشيخ الالباني شوف لم يذكر اسم الحاكم العربي. قال: ولقد سمعت احد رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترحم على التالين الشيوعي الذي هو مذهبه من اشد والد الاعباء على الدين، وذلك في كلمه القاها الرئيس المشار اليه بمناسبه وفاه المذكور، اذيعت بالراديو. ولا عجب من هذا، فقد يخفى عليه مثل هذا الحكم. شوف كمان بيلتمس له الايه؟ العذر. شوف الادب يا اخي، مع انه ممكن يكون الحاكم ده كان في دوله والالباني في دوله ثانيه خالص، لانه الالباني في الفتره دي كان عايش في سوريا، وهو لما يجي يقول لك ان هذا الحاكم معروف بالتدين مش هيكون رئيس سوريا طبعا، لان عمره ما هيتكلم عن رئيس سوريا انه كان معروف بالتدين، وما نعرفش رئيس سوريا كان معروف بالتدين، مش كده ولا لا؟ لكن هو بيتكلم عن مين؟ حاكم معين انا لا اعرفه انا نفسي، بس معروف ايه؟ بالتدين. خد بالك. فيقول: ولا عجب في هذا، فقد يخفى عليه مثل هذا الحكم، ولكن العجب من بعض الدعاة الإسلاميين أن يقع في مثل ذلك. أنا أظنه السادات، يعني أظنه. ليه؟ لأنه اللي كان معروف يعني بإظهار التدين، لأنه مش هيكون حاكم من حكام السعودية، لأن حكام السعودية كان موقفهم من الاتحاد السوفيتي معروف، فمش هيدعو إلى الستالين ولا للينين ولا لغيره، موقفه معروف من الشيوعيين. ولا لا؟ فمين الممكن احتمال؟ لان اللي كان بيحاول يظهر هذا الامر الرئيس السادات، تمام؟ بعد كده بيقول ايه بقى؟ ولكن العجب من بعض، العجب مش بالحكام، لانه يقول: ولا عجب من هذا، فقد يخفى عليه مثل هذا الحكم. شوف التماس العذر. الحاكم ما هوش عالم يا اخوانا، هو رئيس الدوله. اي رئيس دوله عالم؟ اي رئيس دوله عالم من العلماء؟ ابدا. ولذلك ينتظر منهم انهم يقعوا في الاخطاء الايه؟ ها؟ الشرعيه، وارد. ولذلك قال هنا: ولا عجب من هذا، فقد يخفى عليه مثل هذا الحكم، ولكن العجب من بعض الدعاة الاسلاميين ان يقع في مثل ذلك، حيث قال في رساله له رحم الله برنارد شو: واخبرني بعض الثقات عن احد المشايخ انه كان يصلي على من مات من الفرقه الاسماعيليه الباطنيه مع اعتقاده انهم غير مسلمين، لانهم لا يرون الصلاه ولا الحج ويعبدون البشر. الاسماعيليه لا يرون لا صلاه ولا حج ويعبدون البشر زي الفاطميين اللي كانوا بيحكموا مصر، ومع ذلك كان يصلي عليهم نفاقا ومداهنه لهم، فالى الله المشتكى والله المستعان. المساله 61: وتجب الجماعه في صلاه الجنازه كما يجب في الصلوات المكتوبة بدليلين. الأول: مداومة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الدليل الأول على كون الجماعة تجب في صلاة الجنازة مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. الرسول لم يصلي صلاة الجنازة فرادى أبدا، وإنما كل صلوات الجنازة حتى صلاة الغائب صف الصحابة وصلوا صلاة الجنازة إيه؟ جماعة. الآخر الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري. قال: ولا يعكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يؤمهم أحد، لأن يعني قال البعض: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفاه الله صلى عليه الصحابة فرادى، كانوا يدخلون يصلون عليه ثم يخرجون، فيدخل غيرهم بدون إمام وبدون جماعة. فقال فلا هذه المسألة تدل على عدم الوجوب. فقال ولا يعكر على ما ذكرنا صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يأمهم أحد، لأنها قضية خاصة لا يدرى وجهها، يعني ما مش عارف هو وجهها إيه، فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة، لا سيما والقضية المذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجة، وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضها بعضا. فإن أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هدي عليه الصلاة والسلام في التجميع في الجنازة فبها، وإلا فهديه والمقدم لأنه أثبت أهده. فعلا المسألة مسألة كانت بالنسبة للصحابة، الرسول مات هو اللي بيصلي إمام، طب ماذا نفعل نحن إذا صلينا عليه ومن نقدم للإمامة؟ فممكن يحدث اختلال، وهذه مسألة لا قياس عليها لأنها لن تكرر، ولن يأتي نبي بعد ذلك ليموت فماذا نفعل معه في صلاة الجنازة؟ هذه مسألة لا قياس عليها، مش كده ولا إيه؟ ومسألة شاذة، وهذا كلام الشيخ. ولذلك قال في الحاشية أخرج البيهقي في سننه منها حديثين، وأحدهما عن ابن ماجه، وروى أحمد حديثا ثالثا، وسكت عليه الحافظ في التلخيص، ورجاله ثقات رجال مسلم غير أبي عسيب. قال البغوي لا أدري له صحبة أم لا. وفي أحاديث أخرى أخرجها الحافظ في الكتاب المذكور ثم قال قال ابن دحية الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا لا يأمهم أحد، وبه جزم الشافعي. قال وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وتنافسهم في ألا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد والله أعلم. وكما قلت الأمر غير قابل للإيه؟ للقياس، لأن هذه مسألة غير قابلة للتكرار أصلا، لأنه لن يأتي بعده نبي فيموت فيحتاج الأمر إلى حكم شرعي. قال وإلا فهديه هو المقدم لأنه أثبت وأهدى. فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض وأثموا بترك الجماعة والله أعلم. يعني تخيل لو جبنا جنازة وقمنا كل واحد صلى عليها لوحده سقط الفرض اللي هو فرض الايه الكفاية، ولكن يأثم الناس بتركهم للايه للجماعة. قال النووي في المجموع تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف، والسنة أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين. وأقل المسألة الثانية والستون وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة. ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة أكبر وأن ميزة كتب الحديث وفقه الحديث إن كل مسألة مستنبطة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مش أقوال وقال فلان، لا النبي هذه الدليل. وذلك أسعد الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم علماء الحديث، أسعد الناس. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم، وأن نعيش بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا تحت رايتهم. يقول وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة. ففي حديث عبد الله بن أبي طلحة أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، صلى على ابن عمير. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إماما، وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. يبقى صلى النبي طبعا في الصلوات العادية لو واحد يصلي وجنب منه واحد هيصلي فيه أخوانا يقف على يمينه، لكن في الجنازة لا يقف في ظهره. ثم الزوجة وقفت فين؟ في الخلف. واضح الصورة؟ تمام؟ أخرجه الحاكم وعنه البيهقي، وقال الحاكم هذا صحيح على شرط الشيخين. وسنة غريبة في إباحة صلاة النساء على الجنائز، ووافقه الذهبي دليله على أن النساء تصلي الجنائز. قال الألباني وأقول إنما هو على شرط مسلم وحده، لأن في عمارة ابن غزية ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا. والحديث قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير ورجال الصحيح، وله شاهد من حديث أنس بمعناه أخرجه الإمام أحمد. المسألة يبقى المسألة 62 أقل ما ورد في الجماعة كم يا أخوانا؟ ثلاثة. الإمام واحد وامرأة، تمام؟ الحديث المسألة 63، وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع، لقولي عليه الصلاة والسلام: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا يشفعوا فيه، لأن صلاة الجنازة شفاعة. فإذا صلى على الميت 100 كلهم يشفعون له، رحمة ربنا بقى، إلا يشفعوا فيه، ربنا يقبل شفاعته. وفي حديث آخر: غفر له. وذا كان من السنة الإكثار من الصلاة على المتوفى. أخرجه مسلم والنسائي والترمذي وصححه، والبيهقي والطيالسي وأحمد من حديث عائشة باللفظ الأول، ورواه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد من حديث أنس، وابن ماجه من حديث أبي هريرة باللفظ الآخر، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من 100 إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شيء من الشرك. ولذلك تحرص على إنك تجيب حد يصلي على قريبك المتوفى من الموحدين ممن لم يتلبسوا بشرك. وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من 100 إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شيء من الشرك، لقولي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. لا يشركون، شوف قيمة التوحيد يا أخوانا، قيمة التوحيد عظيمة جدا. يعني إيه لا يشرك بالله شيئا؟ يعني لا يشرك شركا أكبر، يدعو غير الله، يقول مدد يا فلان أو كذا أو كذا، ويطلب من غير الله أو يتوكل على غير الله عز وجل، ولا يقع في الشرك الأصغر كالرياء أو الحلف بغير رب العالمين وهكذا. فكل ذلك مما يقدح في التوحيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله. شفتم عظمة التوحيد؟ شفتم قيمة؟ ليه مشايخنا دائما يدندنون حول التوحيد؟ ومنه نبدأ وإليه نعود، ندندن حول التوحيد. ليس وراءنا غير التوحيد، الدين كله توحيد، الدين كله هو التوحيد. يقول: أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وأحمد من حديث ابن عباس، ورواه النسائي وأحمد من حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا وسندوها. المسألة 64: ويستحب أن يصفوا وراء الإمام 3 صفوف فصاعدا، لحديثين روي في ذلك. الأول عن أبي أمامة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 نفر، فجعل 3 صفا واثنين صفا واثنين صفا. يعني معك 7 مش تجعلهم كلهم صف واحد، لا تتلتهم تخليهم 3 صفوف. فيستحب أن يصف وراء الإمام 3 صفوف فصاعدا، يعني أكثر، لحديثين روي في ذلك. الأول عن أبي أمامة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 نفر، فجعل 3 صفا واثنين صفا واثنين صفا، العدد 7. رواه الطبراني في الكبير، وقال الهيثمي في المجمع، وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. قلت: وذلك من قبل حفظه، لا تهمة له في نفسه، يعني ابن لهيعة غير متهم في دينه، وإنما الحفظ فقط، فحديثه في الشواهد لا بأس به. ولذلك أوردته مستشهدا به على الحديث الآتي وهو الثاني، عن مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يموت، ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، وفي لفظ إلا غفر له. أوجب يعني إيه؟ وجبت له الجنة، أوجب الله له الجنة، 3 صفوف من المسلمين. يبقى أنت العدد 9 10 5 15 خليهم ايه ثلاث صفوف على الاقل. قال يعني مرثد ابن عبد الله اليزني فكان مالك رحمه الله الامام مالك اذا استقل اهل الجنازه يعني عددهم كان استقلهم يعني وجد عددهم ايه قليلا جزأهم ثلاثه صفوف للحديث علشان حديث النبي عليه الصلاه والسلام يخليهم ثلاث ايه صفوف لو كان العدد قليلا. اخرجه ابو داود والسياق له والترمذي وابن ماجه وابن سعد والطبراني وابو يعلى والحاكم والبياقي واحمد واللفظ الاخر له وكذا في روايه للبياقي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال الترمذي وتبعه النووي في المجموع حديث حسن واقره الحافظ في الفتح وفي عندهم جميعا محمد بن اسحاق وهو حسن الحديث اذا صرح بالتحديث ولكنه هنا قد عمع في تدليس فلا ادري وجه تحسينهم للحديث فكيف التصحيح ولكنه كما رايتم شاهد للحديث الايه السابق. المسألة الخامسة والستون والأخيرة إن شاء الله. وإذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات. يعني لا يوجد مع الإمام إلا واحد بس يقف جنب منه زي الصلوات العادية. قال لا فإنه لا يقف حذاءه يعني بجواره كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الإمام للحديث المتقدم في المسألة الثانية والستين اللي هو حديث مين؟ أبو طلحة. وفيه فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. ونقف على المسألة السادسة إن شاء الله وقدر.